جالك يا بلادي يا أغلى من أولادي، وبحبك رح نادي يا أجمل عنوان. أنت الأمل الباقي في كل حب بلاقي، يا فرحة أشواقي يا عمري المنصان. بكرة بينسى قلبي كل أيام الصعبة، مليت من الغربة وسنين الحرمان. وبتحلى أوقاتي وبترجع ضحكاتي، وتتزين ساحاتي بأبهى الألوان، بأبهى الألوان. رجعلك يا بلادي يا أغلى من أولادي، أولادي أحلامي يا أجمل عنوان. أنت الأمل الباقي في كل حب بلاقي، يا فرحة أشواقي يا عمر المنصان. وما بينسى قلبي كل أيام الصعبة، مليت من الغربة وسنين الحرمان. وبتحلى أوقاتي وبترجع محكاتي، تتزين ساحاتي بأبهى الألوان، بأبهى الألوان. بكرة بشوف أحبابي وأهلي وكل أصحابي، طال كتير غيابي ودوبني الهجران. لما بكون لحالي بشوف أحبابي قبالي، وبسافر بخيالي وبسبوق الزمان. كل اسم بتحملني ولبلادي توصلني، والفرحة بتغمرني وتعم المكان. يا فرحة أيامي لو صارت أحلامي، يا عيوني لبنامي وقت الرجعة حال، وقت الرجعة حال. رجعلك يا بلادي يا أغلى من أولادي، وبحبك رح نادي يا أجمل عنوان. بلادي في كل حب بلادي، يا فرحة أشواقي يا عمري المنصار. بكرة بينسى قلبي كل أيام الصعبة، مليت من الغربة وسنين الحرمان. وبتحلى أوقاتي وبترجع ضحكاتي، كتير بفكر فيكي ومن قلبي بعطيكي، يا بلادي جايكي ودع الأحزان. حبك شو بيحلالي، قربك شو بيهنالي،